وقال السيد استلم، قال لا ما استلم. طيب وش العمل؟ رفض ان يستلم والبيع تام وفيه شهود، ما العمل؟ نقول للعبد اذهب الى القاضي وسلمه المئة وتبقى في بيت المال الى ان يأتي. نعم. ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره فأبى مثل ذلك، امرأة رأى القاضي أن يتم الخلع بينها وبين زوجها، فحكم القاضي أن تدفع للزوج مبلغ 10,000 ريال لأجل أن تخالعه. المرأة أبدت ذلك، جاءت بالعشرة، القاضي سلمها للرجل قال ما أريده. طيب اخلعها، قال لا. استلم المبلغ، قال لا. فمن ذلك يتدخل القضاء فيصدر القاضي حكمه بالخلع وايداع المبلغ لبيت المال، ويكتب على انه متى ما جاء الاستلام يعطى اياه، واذا ما جاء كذا. فهنا يعني تدخل من القاضي لانهاء المشكلة، لاحقاق الحق، لردع الظالم، لنصرة المظلوم. أخذنا من المرأة 5,000 أو 10,000، قلنا للرجل استلم، قال لا ما استلم. تقول طيب إذا ما تستلم إحنا نأخذ منها ونعطيها صك المخالعة، فنقول للرجل متى ما عرفت تعال استلم المبلغ. نعم. ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره فأبى رده أي الدين، فأبى هنا مسألة. أنا أريد من فلان، أريد من الشيخ عبد الله مبلغ 100 ريال. شيخ عبد الله كل ما أريد من الشيخ عبد الله مبلغ 100 ريال، قلت له عطني 100. قال لا يا ابن حلال عطني 100، أنا أريد منك 100، أتعبتني، أنا أتردد، أنا كذا أنا كذا. هو رافض يدفع. شيخ علي جاء قال كم تريد من الشيخ عبد الله؟ قلت اريد 100 ريال. قال خذ هذه 100، هل يلزمني ان استلمها ام لا؟ هات العبارة، واضح الصورة ولا لا؟ مرة اخرى، الشيخ عبد الله اشترى مني نقول قلم بكام؟ ب100 ريال. متى تعطيني 100؟ قال بكرة ان شاء الله في الدرس. يوم جاء بكرة ما جاء، وين 100؟ بعدين ما اعطاني شيء. لما سمع القصة الشيخ علي قال لك تريد 100 ريال؟ قلت نعم. قال خذ هذه 100 ريال. هل يلزمني ان اخذ المبلغ ذا او لا؟ لا يلزمني، لانه اذا دفعه الشيخ علي فيه منه، لكن اذا الشيخ علي دفع المبلغ للشيخ عبد الله والشيخ عبد الله ناولني المبلغ، يلزمني ان اخذه، ولا اقول من اين اجاءك هذا المبلغ. واضح الصورة الاولى والثانية؟ الصورة الاولى الشيخ علي اعطاني المبلغ، اقول لا هذا فيه منه، لا اريد، اريده من عليه الحق. الشيخ علي اعطاه 100 فناولني اياها فيلزمني اخذها، ولا اقول من اين جاءتك. واضح الصورة؟ نعم. ومن أراد قضاء دين عن مدين قضاء دين، الشيخ علي أراد قضاء دين عن الشيخ عبد الله. نعم. ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره فأبى ربه، أي فأبى ربه ربه يعني صاحب المبلغ، أبى قال لا ما أستلم منه، أنا أستلم منه هو. نعم. فأبى ربه أي الدين قبضه من غير المدين، أو أعسر زوجه. زوج يلزمه أن ينفق على زوجته وأعسر، وجاء شخص ودفع للمرأة النفقة، هل يلزمها أن تستلم؟ لا، بل من حقها أن تذهب إلى القاضي وتطلب الفراق، لأن زوجي أعسر عن النفقة ولم. طيب هذا الرجل ملتزم، يقول خذي 100 ريال، خذي 500 ريال، خذي النفقة. قال لا أنا ما، أنا أريد من زوجي، وزوجي أعسر. لكن لو أن الرجل اللي يريد فعل الخير أعطى الزوج والزوج أعطاها لزمها ان تعصر. فرق بين المسألتين. المسألة الاولى الزوج اعصر ولم يدفع وارادت ان تتقدم للقضاء، فجاء شخص فدفع النفقة، قال كم تستحقين؟ 100 ريال، 1000 ريال، خذي. هل يلزم ان تاخذ؟ لا. واذا رفضت الاخذ هل نقول ليس من حقك الاتصال بالقاضي واقامة دعوة؟ لا، من حقها ان تقيم دعوة وان تطلب الطلاق ولا تقبل من زيد او عمر او بكر او غيره. طيب، لو ان الشخص المتبرع اعطى الزوج والزوج اعطاها، هل من حقها ان تقيم دعوة؟ نقول لا، حصلت على النفقة وليس من حقها ان تقيم دعوة، ولو اقامت دعوة فانها لا تسمع. لو اقامت الدعوة فانها لا تسمع لان الزوج عد استعداد بغض النظر عن مصدر ما معه من نقود. او اعسر زوج بنفقة زوجته وكذا ان لم يعسر بطريق الاولى فبدلها اجنبي. بدلها اجنبي، شخص من برا، قال انت مثلا تريدين ان تقيمين دعوة، تريدين النفقة، كل النفقة، هل يلزمها اخذها؟ نقول لا، ما يلزمها. نعم. هل اذا رفضت ان تاخذها نكفر الباب عليها ولا نقول لها روحي للمحكمة واشتكي؟ لا، نقول من حقك اذا رغبت في الذهاب الى المحكمة اذهبي وتصرفي مع القاضي، والقاضي سيحكم بما به براءة الذمة ان شاء الله. نعم. فبذلها اجنبي اي من لم تجب عليه نفقته، يعني انسان فعل خير. نعم. فابت الزوجة ما اخذ الا من زوجي. طيب، مدام رفضتي لا تاخذين النفقة، لا تروحين تشتكين؟ قالت لا، اشتكي واطلب الفراق. نعم. فابت الزوجة قبول نفقتها من الاجنبي، لم يجبر اي رب الدين والزوجة لما فيه من المنة. لم يجبر، منهم اللي ما نجبرهم رب الدين، يعني انا قلنا ابي من الشيخ عبد الله والشيخ علي يعطين، قلت لا ما اريد، ما اجبر المرأة، جاء الرجل يريد يعطيها ويبي يفعل خير، وقالت لا ما اريد من زوج. لم يجبر اي رب الدين والزوجة لم يجبر على اخذ ما تبرع به المتبرع بما في ذلك من المنة. لم يجبر اي رب الدين والزوجة لما فيه من المنة عليهما. وملكت الزوجة الفسخ. تروح للحاكم تقول زوجي من شهرين من ثلاثة من اربعة ما انفق، اريد ان ينفق، او تطلقون سراحي لان بقائي في عصمته ضرر علي لعدم انفاقه. نعم. وملكت الزوجة الفسخ لإعسار زوجها كما لو لم يبذلها أحد، فإن ملكه لمدين وزوج وقبضاه ودفعاه لهما. فإن ملكه، يعني المتبرع قال للمدين خذ المبلغ هذا، ثم جاء المدين وسلم رب الدين، أو فاعل الخير جاء للزوج وقال خذ المبلغ هذا، ثم جاء الزوج وسلمه للزوجة، فليس من حق صاحب الدين الرفض وليس من حق الزوجة الرفض في هذه الحالة. نعم. فإن ملكه لمدين وزوج وقبضاه ودفعاه لهما أجبرا على قبوله. نعم. وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة. وتسلم الحبوب نقية. الحبوب تسلم نقية من التبن ومن التراب ومن أي شائبة إلا الشيء القليل اللي عادة يكون فيها، فمن الصعب تنظيفه منه، وإلا يجب أن تكون نقية سليمة من كل ما يعكر صفوها، إلا الشيء اليسير المعتاد الذي لا يمكن أن يتخلص منه كان يكون عود سمن او قبل او شيء بسيط. نعم. وتسلم الحبوب نقية من تبن وعقد ونحوها وتراب الا يسيرا لا يؤثر في كيل. والتمر جافة. يسلم التمر بعد ان يجب. يسلم التمر ما يكون رطب, يسلم بعد ان يجب. لانه اذا كان رطب يكون في شيء من يعني من عدم الجودة وعدم الحسن وعدم الاستفادة. وبعد ذلك الشرط الخامس, وسيكون قراءتنا ان شاء الله في يوم غد, فنكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة الأكارم نماذج للأسئلة. أحد الإخوة يقول هل يجوز ختم القرآن على الميت؟ إذا كان القصد أنه الميت موجود ونقرأ عليه القرآن ونختمه فنقول هذا لا يجوز. وإذا كان القصد أن نقرأ القرآن ونقول ثوابه وأجره لفلان الميت فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والقول الراجح أن الإنسان يقرأ القرآن ويدعو للميت وللحي ويدعو للجميع. يعني إذا قلنا ختمنا هذا القرآن, ختمنا كتاب الله, وقلنا هذه الختمة لوالدي لوالدتي لأخي لقريبي لصديقي, هذا محل خلاف بين أهل العلم. وإذا قرأ الإنسان القرآن ودعا للميت أو للحي فهذا هو الأولى. هذا سؤال ورق في عدد من الأسئلة. يقول الأخ الفاضل هل يشترط الطواف كلما دخلت البيت؟ وهذا من حديث تحية البيت الطواف. نقول إذا تيسر لك أيها الأخ المبارك الطواف فهذا حسن, وإذا لم يتيسر أو كان فيه مشقة أو عناء عليك أو على إخوانك من الطائفين فأنت تصلي ركعتين وتكتفي بهما. تحية البيت الطواف إن تيسر ذلك بدون عناء ومشقة, وإن كان هناك عناء أو مشقة عليك أو على إخوانك من زوار بيت الله الحرام فأنت تصلي ركعتين وتجلس. يقول هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى الطواف خاص بطواف الحج والعمرة أم هو عام في كل طواف؟ لا, في الثلاثة الأشواط الأولى في أول طواف تأتي به للحج أو للعمرة. يعني جيت الآن وأنت معتمر ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى, والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وذلك في الثلاثة الأشواط الأولى، وأما بعد ذلك فأنت تطوف طوافا عاديا بدون رمل. يسأل يقول أيضا هل يشترط طواف سبعة أشواط كل ما دخلت البيت أم أي عدد يكفي؟ نقول لا، أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، فما في ستة ولا خمسة ولا أربعة ولا ثمانية، سبعة أشواط. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت في الخامس تأتي وتدخل مع الإمام في الصلاة ثم بعد ذلك تكمل، لو أقيمت الصلاة وأنت في الرابع أو حضرت صلاة جنازة فإنك تصلي ثم بعد ذلك تكمل الطواف، أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. يقول حكم البيع بواسطة عقد أجار التمويلي، بمعنى أن البنك يشتري البيت فيقوم بتأجيره إلى شخص بمبلغ معين حتى سداد المبلغ، علما بأن البيع، يقول إذا اشترى البنك أو المؤسسة البيت بمئة ألف ريال واستلموه ثم اشتريته أنت من البنك بالأقساط بمئة وعشرة بمئة وعشرين بأكثر أو أقل فلا حرج في ذلك، أما أن يكون بيع وأجار في آن واحد، إن دفعت كذا فهو بيع وإن لم تدفع فهو أجار، فقد قال العلماء بعدم جواز ذلك.